الإخوة الكرام، ها نحن نودع هذا الشهر الكريم كما استقبلناه، ولقد جعل الله تعالى في آخره من الفضائل أعظم مما جعل في أوله، فجعل الله تعالى خلال هذه الليالي المباركات جعل فيها إدراك ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر. ولقد روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهما كانا يجزمان أن ليلة القدر هي ليلة 27، وإن كان أكثر أهل العلم على أنها لا تحد بليلة معينة وإنما ترتقب في هذه الليالي المباركات، فيتعبد الإنسان لله تعالى فيها كلها رجاء أن يدركها، لكنه لو أنه جعل هذه الليلة لها ميزة فلقد ذكر ذلك بعض أهل العلم. نحن خلال هذه الخواتيم أيها الإخوة الكرام نترقب من ربنا سبحانه وتعالى من الرحمات ومن العتق من النيران ما لا يترقبه غيرنا، فإن المسلم يرجو في ربه جل وعلا رجاء عظيما. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم التوبيخ لمن كان قد أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له، كما تقدم معنا في خطبة سابقة قوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. ولقد ذكر أهل العلم أن هذه المغفرة لها أسباب، فمن أسبابها كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله تعالى العبادة، فلا يكفي أن يعمل المرء عبادته، بل ادعو الله تعالى أن يتقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن الأسباب كثرة الاستغفار، ولقد شرع لنا الاستغفار في نهاية العبادات، فالإنسان إذا انتهى من صلاته استغفر الله تعالى في أول ما يتكلم، وإذا انتهى الإنسان من حجه استغفر الله تعالى، وإذا عمل طاعة استغفر الله عن تقصيره. فأكثر خلال هذه الأيام من دعاء الله ومن استغفاره، وأيضا ألا يعجب المرء بعمله، من كان قد قام الليالي وختم القرآن مرارا وتصدق فاحذر من أن يقع العجب في عملك أو الرياء أو حب السمعة أو حب ثناء الناس، اجعل هذا العمل لله تعالى، لا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، بل متوجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله تعالى منك. ومما نستقبل خلال هذه الأيام عيد الفطر المبارك، وهو عيد شرعه الله تعالى لنا فرحة وسرورا وبهجة، وذكر أهل العلم عددا من السنن ينبغي أن يحرص المرء عليها في خلال هذا العيد المبارك. وقبل أن نتكلم عن السنن نعرض شيئا من الأحكام الخاصة بزكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرجها وكان يأمر أصحابه بإخراجها، كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر إلى آخر الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يخرجها ويؤكد على أصحابه ذلك. وزكاة الفطر يخرجها المرء حتى لو كانت أحواله المادية ضعيفة، فإن أهل العلم ذكروا بأن من كان يملك قوت يومه فإنه يخرج زكاة الفطر. من كان يملك قوت يوم عيد الفطر فإن الزائد يخرجه في الزكاة، ولا بأس على الفقير إذا استلم الزكاة من المتصدق عليه أن يخرجها أيضا زكاة عن نفسه وعن أولاده بعدما يملكها. أما من كان أهله في بلد آخر فإنه السنة أن يخرج هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه، وأن يخرج عمن تلزمه نفقتهم من زوجة وولد ووالدين إن كان هو الذي ينفق عليهما، يخرج لهما في البلد الذي يأتيهم العيد وهم فيه، فإن زكاة الفطر تلزم من غابت عليه شمس يوم عيد الفطر، يعني من مات اليوم مثلا لا يخرج عنه زكاة فطر، لكن من غابت عليه شمس يوم العيد حتى لو مات في الليل الذي صباحه العيد أو مات في يوم العيد، من غابت عليه الشمس فإنه تخرج عنه